نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة. يقول في سؤاله فضيلة الشيخ في هذا البرنامج المبارك: والمسلمون يعيشون أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر التقوى، لو تكرم صاحب الفضيلة ببيان جكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله بالجميع. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع محمد من اليمن. يقول في سؤال فضيلة الشيخ: نسمع من بعض الناس بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان في نفسها شيء على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنها سجدت سجود الشكر عند موته، فهل هذا القول صحيح؟ وضحوا لنا موقفها من معركة الجمل، بارك الله في علمكم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والسيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الحزن تجعله إن شئت سهلا. اللهم نسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق في والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال ما كان ينبغي الحقيقة خوض فيه. أولا يعني الحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة في هذا ظاهر بين والله الحمد، ولا شك أن المذهب الحق هو البعد عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، ولكن نظرا لأن الحين قد تكون ما يدور في الساحة ولا سيما في الساحة الإعلامية يعني قد لا يسع أن يرد مثل سؤال هذا السؤال السائل الفاضل، فلا شك أنه سأله جزاه الله خيرا، لأنه يعني هذا مما يدور في الساحة، وإلا لا شك أن من الحكمة والديانة والإيمان الإعراض عن مثل هذا، وهو ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة. ولعمر بن عبد العزيز رحمه الله كلمة في هذا: تكتب بماء الذهب، وتشبه أن تكون دستورا في هذا الباب، وهي قوله: هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. ولكن مع الأسف يضطر الإنسان أن يجيب، لأن السائل الفاضل لا شك أنه في الساحة يدور ما يدور. لا شك طبعا أن ما دون أو سطر في بعض الكتب المنحرفة وما ذكره بعض أهل الأهواء والفتن في هذا الموضوع، سواء حول موقف عائشة رضي الله عنها أو عموم الصحابة فيما بينهم، أنه لا يصح منه شيء، ولا يقره يعني من قرأ التاريخ الثابت الصحيح بعين الإيمان والمحبة وسلامة القلب والتجرد حقيقة يعني، ولا سيما أن الصحيح من الأخبار يدل على عظيم التقدير والاحترام الذي كانت بل المتبادل بين عموم الصحابة وبين حتى المتشاجرين